بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب شيخنا حفظكم الله، السؤال الأول يقول السائل: بارك الله فيكم شيخ، ونفع الله بكم وبما تقدمونه للدعوة السلفية، وإننا نحبك في الله، وبعد نريد أن نستفتيك يا شيخ بقضية التهاجر، قضية التهاجر من أجلها الأخلاء، تهاجر من أجلها الأخلاء، وافترق بعدها الإخوة السلفيين، والله يا شيخ لا يحزنني ما يقع من هجر وأخذ ورد في هذا الموضوع، ألا وهي أم القضايا بالعيون، وهي قضية الدروس، حيث ادعى البعض أنها غير جائزة طالما قضية الدروس. نعم ايوه، حيث ادعى البعض أنها غير جائزة طالما لا يقدمها العلماء أو طلبة علم ثنوا الركب عند العلماء أو حاصلين على تزكية، واعتبار هذه الدروس من التصدر أو التعالم أو حب الظهور كما زعم البعض، وقدموا في هذا الباب فتوى وحجج لبعض العلماء. كما تدري يا شيخ عندنا بالعيون كما تعلم يا شيخ عندنا بالعيون أو حتى بالمغرب لا يوجد علماء ولا طلبة علم كبار، وشدر الحال للعلماء أمر صعب ومتطلباته أكبر من قدرة من القدرة، لكن عندنا إخوة وأخوات مجتهدين يسعون لنصر الدعوة السلفية وعندهم علم نحسبهم كذلك، والله حسيبهم، ولهم تواصل مع كبار الشيوخ يقدمون دروس كالتالي. مثلا متن الأصول الثلاثة تحفظ أجزاء منها ثم نستظهرها على بعض، وبعد ذلك يقوم أحد الإخوة المجتهدين بقراءة شرح المتن لأحد كبار العلماء، ويفسر هذا الشرح للإخوة الأميين أو الذين دون المستوى باللغة العامية، ليتسنى للجميع فهم هذه الدروس، ونقوم بتدوين الفوائد ومراجعة ما تم مدارسته في كل حصة. القضية أصبح فيها هجر وقذف لبعض الأشخاص وتبادل مصطلحات جارحة من الطرفين كالمبتدعة والحدادية والمميعين إلى آخره، وتركوا العلم النافع، وأصبح هذا الأمر الشغل الشاغل لهم، ووالله كما قلت سابقا ليضيق صدرنا من هذه الفرقة وهذا الهجر. ونريد أن نستفتيكم يا شيخ حفظكم الله في أمور: أولها، هل هذه الدروس التي وصفت لكم حفظكم الله هل هي جائزة أم لا في ظل غياب العلماء، خاصة في ظل غياب العلماء في المنطقة كما تعلمون؟ ثانيا، هل هذه المسألة خلافية بين العلماء؟ ثالثا، ما نصيحتكم حفظكم الله يا شيخ للإخوة الذين وصلوا للفرقة والهجر والترامي بالحدادية وغيرها؟ رابعا، وما معنى طالب العلم؟ هل هو فقط من درس على يد العلماء، أم هو من اهتم بالعلم والحفظ وقراءة كتب كبار العلماء والاستماع لأسرتهم والتواصل معهم عبر النت أو الهاتف إن أمكن، والحضور لدوراتهم العلمية؟ هذا وجزاكم الله خيرا، ونفع الله بكم الإسلام والمسلمين. بسم الله والحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لما لا يعلمون، ولا تؤاخذني بما يقولون، واجعلني خيرا مما يظنون. حياكم الله وبارك الله فيكم. أولا، لا يشترط في الذي يجلس لإخوانه ويعلمهم مما علمه الله التزكية عن علماء كبار، بل يكفي في ذلك أن تكون عنده حصيلة علمية أخذها عمن أخذها، عن علماء أو عن طلاب علماء، أو كان عنده حذق يستطيع أن يلخص من كلام العلماء ما ينفع الله به إخواني فيما يرى. وأما طلب التزكيات وأن تكون من علماء كبار فهذا تشدد، لأنه كما ذكرتم البلد محتاجة والناس محتاجون إلى من يعلمهم، ولا أبالغ أقول حتى في في بعض القرى عندنا أو ضواحي القرى من يحتاج إلى من يعلمهم الصلاة والوضوء ويعلمهم مبادئ في التوحيد. بقي التهاجر والتشاتم والاتهام، فهذا خطأ وهو إجحاف في حق إخوانهم الذين بذلوا وقتهم لتقديم ما عندهم من الحصيلة العلمية لإخوانهم. فأنصحهم أن يتوبوا إلى الله عز وجل وأن يرجعوا عن هذا المنهج الفاسد. نعم، فلو ترك الناس إلى ما اشترطوه من التزكيات من علماء كبار لضاع الناس، لضاع الناس بدون تفقيه في الدين. والقاعدة العامة في جميع التكاليف الشرعية أنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وهذا مما أمكنه وأقدرهم الله عليه، فهم على خير إن شاء الله تعالى. وأوصي هؤلاء الإخوان الإخوة الذين جلسوا لإخوانهم المسلمين، كذلك الأخوات اللاتي جلسنا لأخواتهن المسلمات، أن يمضوا على بركة الله. وإذا أشكل عليهم أمر من الأمور وجب عليهم تدوينه وسؤال من يثقون بدينه وأمانته وفضله في العلم والعمل ونصحه للأمة. نعم، أحسن الله إليكم وبارك الله في شيخنا. السؤال الثاني حفظكم الله شيخنا.